السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع النداء الرابع للمؤمنين في القرآن الكريم، والذي نادى الله عز وجل به المؤمنين. والنداء الرابع هذا في سورة البقرة الآية رقم 178، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا النداء الرابع من الله تبارك وتعالى للمؤمنين في القرآن الكريم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وكتب من باب نصر، وكتابا أيضا وكتابة، يعني كتب كتابا أو كتب كتابة. والكتاب أيضا الفرض والحكم والقدر، فمعنى كتب أي فرض وحكم وقدر. والكاتب عند العرب هو العالم، ومن قوله تعالى يعني هذا المعنى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. والمكتب بوزن المخرج الذي يعلم الناس الكتابة، والمكاتب بفتح التاء، المكاتب هو العبد الذي يكاتب نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق وصار حرا. وقيل كتب في هذه الآية هو إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء، ولا منافات بين ولا منافاة بين ما شرع وفرض. فالله عز وجل هو الذي شرع وهو الذي فرض يعني في القرآن أو السنة، وما كتب في كتاب المقادير، إذ الكل سبق به علم الله تبارك وتعالى وأراده فكان كما أراد سبحانه عز وجل. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص. أما معنى كلمة القصاص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فالقصاص يعني معنى القص هو تتبع الأثر، يقال قصصت أثره، والقصص هو الأثر. قال تعالى: فارتدى على آثارهما قصصا، وقالت لأخته قصي أي تتبعي. والقصص هي الأخبار المتتبعة. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة. والقصاص هو تتبع الدم بالقود يعني بالقصاص. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والجروح قصاص. وكلمة القصاص معناها المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضا. معنى كلمة القصاص يعني المساواة في القتل، يعني من قتل يقتل، وفي الجراحات وهو القصاص في الجراح يعني، وفي آلة القتل أيضا. سبب نزول هذه الآية الكريمة: نزلت في حيين من العرب، كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر، فلذا يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء. فحدث بين الحيين قتل وهم في الإسلام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت الآية: تبطل ذحل الجاهلية. وكلمة ذحل معناها أي ثأر الجاهلية. كلمة زحل تجمع على كلمة ذحول، كلمة ذحل الجاهلية أي ثأر الجاهلية وعادتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعتى الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية يعني بثأر الجاهلية. فنزلت الآية الكريمة هذه تبطل ذحل يعني ثأر الجاهلية، وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الإسلام، والجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد، يعني لو قتلت جماعة رجلا واحدا يقتص من الجماعة كلها، وذلك إذا باشروا القتل يعني أنفسهم، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل غلام قتل سبعة، قتله سبعة فقتله، يعني هناك على عهد عمر رضي الله عنه سبعة نفر قتلوا غلاما فاقتص منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتلهم جميعا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولم يخالفه أحد في ذلك، فعد ذلك إجماعا يعني إجماع الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد، فلو قتل جماعة من الناس أيا كان عددهم رجلا واحدا إذا باشروا القتل فيعني يقتلون جميعا ويقتص منهم جميعا. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، فلا يقتل بالرجل رجلان، ولا بالمرأة رجل، ولا امرأتان، ولا بالعبد حر ولا عبدان، فمن تنازل له أخوه في ولي الدم عن القصاص إلى الدية، معنى تنازل ومعنى أخوه أي أخوه في الإسلام، إذ لا يقتل المسلم بالذمي، لا يقتل إذا قتل مسلم ذميا لا يقتل المسلم بذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل المسلم بكافر، وهو أيضا مذهب الجمهور، وذلك لعدم تكافؤ الدم، فدم المسلم غير دم الكافر. فكما قلنا لا يقتل الرجل، فلا يقتل بالرجل رجلان، ولا بالمرأة رجل، ولا امرأتان، ولا بالعبد حر ولا عبدان، فمن تنازل له أخوه يعني أخوه في الدين أو الإسلام وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا فليتبع ذلك، ولا يقول لا أقبل القصاص، لا يقول ذلك، لا يقول لا أقبل إلا القصاص، هذا خطأ، بل عليه أن يقبل بإعطاء الدية أو العفو، يطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب، وليؤدي القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل فيها ولا ينقص منها شيئا. فقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف ويؤدي بالإحسان ولا يماطل في ذلك ولا ينقص شيئا. ذكر الله عز وجل منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة، فجعل ولي الدم مخيرا بين ثلاثة، يعني إذا قتل رجل رجلا فأولياء الدم يعني أولياء القتيل مخيرون بين ثلاثة يعني أمور: إما أن يعفو عن القاتل، أو يأخذ الدية، أو القود وهو القصاص. فأولياء الدم مخيرون بين ثلاثة: العفو أو الدية أو القود. هذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى، في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط، في شريعة اليهود ليس لم يكن هناك دية ولا عفو، لكن كان قصاصا فقط، والنصارى كان مفروضا عليهم الدية فقط، لكن هذه الأمة رحمة من الله تبارك وتعالى يعني بها ثلاثة أمور: العفو أو الدية أو القود، وذلك يعني جعل لي أولياء الدم. وأخبر الله عز وجل بحكم أخير في هذه القضية، وهو أن من أخذ الدية وعفى عن القتل، يعني أولياء القتيل اختاروا الدية خلاص وعفوا عن القتل، ثم تراجع وقتل فهذا اعتداء. الله عز وجل قال: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد أن أخذ الدية أراد أن يقتل القاتل، فهذا اعتداء وظلم عظيم. الله عز وجل قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. واختلف في هذا العذاب الأليم، هل هو عذاب الدنيا بالقتل أو عذاب الآخرة. ومن هنا قال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تبارك وتعالى: حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء، يعني لو أخذوا الدية من أولياء القتيل ثم قتلوا، الذي قتل القاتل بعد أن أخذت منه الدية وقتل حكمه كحكم القاتل ابتداء، أي يقتل يعني به، وذلك إن عفي عنه قبل، وإن طولب بالقود أو الدية أعطى أو أعطى، وإن طولب بالقود أو الدية أعطى. وقال آخرون: ترد منه الدية ويترك لأمر الله تبارك وتعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة العامة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن القصاص الذي شرعه لنا وكتبه علينا مع التخفيف فيه حياة عظيمة لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء. فسبحان الله، الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة، يعني في القتل كيف يكون في القتل حياة؟ فإنما شرع الله عز وجل القصاص إذا قتل قاتل امرأ أن يقتل، فلا شك أن هذا يحدث فيه ارتداع من المجتمع ويكف عن ذلك. لكن تبدل أو يبدل القصاص بسجن أو بغرامة مالية أو بغير ذلك، يعني دون إذن أو دون إذن من أولياء القتيل، فهذا يعني ليس بسواء وليس فيه ارتداع. فممكن يعني ربما أثرياء يقتلون كما يشاءون ثم يدفعون أموالا، لكن الله عز وجل شرع القصاص يعني النفس بالنفس، النفس بالنفس. فإذا طبق حكم القصاص هذا يعد ارتداعا عن ارتداع للقتلة الذين يسفكون الدماء، من لابد أن يكفوا يعني بذلك ما داموا يعلمون أنهم إذا قتلوا سوف يقتلوا. واختلف أهل العلم في أمر بالنسبة للرجل ووالده، أو إذا قتل الرجل يعني ولده، فاختلفوا قالوا: هل يقتل الرجل بولده؟ يعني رجل قتل ولده، فما الحكم في ذلك؟ ذهب الجمهور إلى عدم قتله، يعني إذا قتل الرجل ولده لا يقتل بذلك. فقد ذهب مالك إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل به، يعني إذا قصد قتله وأعد العدة وربطه مثلا وحد يعني الآلة وكان متعمدا، هذا ذهب مالك إلى أنه إذا قتل الرجل ابنه أو ولده، يعني كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، فإذا قتل الرجل ولده يعني قتل ابنه أو ابنته متعمدا وأضجعه وقتله فإنه يقتل به. وإذا رماه بحجر أو بعصا أو بأي سبب فيه شبهة لم يرد فيها قتله فلا يقتل به. هذا كلام جيد، وذلك لحديث إبراء الحدود بالشبهات، يعني ادفعوا الحدود بالشبهات، فلا يقابل حد كما هو معلوم إلا بعد أن يعني تنتفي جميع الشبهات، هل يقصد أم لا، هل هناك شيء أم لا، وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وخالفهم الجمهور لذلك. طبعا إذا قتل الرجل امرأة لابد وأن يختص منه، فهنا يعني مسألة اختلاف الجنس يعني لا تعافي من أو لا تعفي من العقوبة. فقد ذهب بعض أهل العلم كما ذكرنا إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة، يعني إذا قتل رجل امرأة لا يقتل بها، ولكن الجمهور خالفهم في ذلك، وذلك لعموم قوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، سواء نفس يعني ذكر أو نفس أنثى، والحكمة التشريعية في ذلك متجلية في هذه الآية البليغة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل لكم حياة. وكلمة الألباب هي جمع كلمة لب، واللب هو العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان كاللباب، واللب من الشيء، وقيل هو ما زكى من العقل، فكل لب عقل وليس كل عقل لبا، لذلك علق الله عز وجل الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي الألباب. فقال الشوكاني كما ذكرنا عن هذه الآية: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله حياة. فالقصاص يكون فيه حياة كما ذكرنا، لأنه سبب في ردع القاتل، وذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك لا شك بمثابة حياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة فصيح، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتلهم بعض بعضا أو بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. ولذلك نجد كثرة القتل والجرائم عند الأمم التي يعني زعمت المدنية فتركت الشرع وحكمت بالقوانين الوضعية، فلم تجازي الجاني بما يستحق، بل حكمت عليه بالسجن كما يزعمون أن ذلك من التمدن والرحمة، فهي لم ترحم المقتول الذي فقده أهله وبنوه، فلم ترحم الإنسانية التي أصبحت غير آمنة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء، والذين لا تلذ لهم الحياة إلا في غياهب السجون. فهؤلاء الذين هم عدلوا عن القوانين السماوية من رب العالمين إلى القوانين الأرضية لم يفكروا في عواقب الأمور، لأنهم ليسوا من أولي الألباب، وهم الذين يعني يتدبرون فيعقلون. والقاتل يقتل بما قتل به، هذا حكم أن القاتل يقتل في القصاص، القاتل يقتل بما قتل به، فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن قتل مثلا ببندقية قتل بها، أو إذا أغرق يغرق، وذلك جزاء يعني وفاقا أو جزاء لما فعل. فالقاتل يقتل بما قتل به، فإن قتل بسيف قتل به، وإن قتل ببندقية قتل بها، أو بغرق أغرق، أو بتحريق حرق، جزاء بما فعل، وذلك عملا بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهي إحدى الروايتين أو الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل، أي يعني من قتل بشيء يقتل به. قال الزركشي: وهي أصح دليلا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره الشيخ أيضا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهذا يظهر يعني العدل ويكمل معنى القصاص ويرتدع به المجرمون. لكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف، هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قاود إلا بسيف، يعني لا قصاص أو لا قصاص إلا بالسيف، يعني رجل أغرق رجلا أو أحرقه أو ضربه في أي آلة مهما كان يعني الفعل أو الآلة، لكنه يقاد يعني يقتل أو يقتص منه بالسيف. لكن هذه رواية ابن ماجه ضعيف، فقد قال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة، أي طرق هذا الحديث الذي يعني المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف. أما قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فهنا أثبت الله عز وجل الأخوة الإيمانية ولم يخرجهم عن دائرة الإسلام، وفي هذا رد على من كفر أهل القبلة بالمعاصي وحكموا عليهم بتخليدهم في النار كالخوارج. معلوم أن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، ومعلوم أن الكفر كفرا، أن الكفر كفر معلوم، كأن يسب الله عز وجل وأن يطأ المصحف أو أن يسب النبي أو أن ينكر أمرا في الدين معلوما بالضرورة، هذا كفر. لكن فعل المعاصي بالنسبة للمسلمين أيا كانت المعصية سواء كانت من الصغائر أو الكبائر فهذه كبيرة كفارتها التوبة إلى الله عز وجل، لكن الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجونهم عن دائرة الإسلام. وطبعا هذه الآية رد على هؤلاء في الله عز وجل، بالرغم من أن رجلا قتل رجلا أو أثبت يعني القتال هنا أو القتل، فقال فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت أن الرغم من أنه قتله لكن ما زال القاتل والمقتول أو القاتل والقتيل مثبت لهم أخوة إيمانية. وهذا رد على كما ذكرنا الخوارج، والخوارج هم يعني سموا بذلك نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة بالمعاصي. والحرورية يعني هي طائفة من الخوارج نسبة إلى حروراء، وهو هذا المكان يعني الذي نزلوا فيه، يقال له حروراء، ونزلوا فيه وأبوا أن يساكنوا عليا رضي الله عنه بالكوفة. وقال النووي رحمه الله تعالى الحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل. وحروراء بفتح الحاء والمد أي حروراء هي قرية بالعراق قريبة من الكوفة، وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة. فهذه الآية رد صريح على يعني عليهم في أنهم يزعمون أن فاعل الكبيرة يخلط في النار، فالله عز وجل أثبت للقاتل الأخوة الإيمانية والإيمان ولم يخرجه عن دائرة الإسلام. وهؤلاء حكموا يعني بمن فعل المعاصي، حكموا عليه بالكفر، وحكموا بتخليده في النار أيضا، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة السابقين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، لكل من اتبع مذاهبهم الفاسدة وسلك طريقهم الخائبة. وكل ذنب يكفرون به المؤمنين هو تكفير لأنفسهم من وجوه عدة وهم لا يشعرون، يعني هؤلاء الخوارج هم يكفرون أنفسهم وهم لا يشعرون. فمن هذه يعني الوجوه التي يكفرون بأنفسهم أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا راجعت إليه. ومنها أيضا أن من أكبر الكبائر الذين يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، فهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون ويتركون أهل الأوثان. ومنها أيضا أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياها، يعني ليس كل من يفعل معاصي فهو يستحلها، كما قال الطحاوي ولم يكفر أهل قبلة بذنب ما لم يستحله. فهؤلاء قد سوّل لهم الشيطان ذلك. ومما يترتب عليه أيضا من الحدود الشرعية فيما ارتكبه هم يقتلون النفس التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لها. إذ هذا تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله عز وجل به رسله عليهم السلام، وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم طغاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأئمة وتكفيرا لهم، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الأثار عنهم بذلك في هذا الموضع. وقال أيضا رحمه الله تعالى ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة، ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة. يعني 72 فرقة التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، فلم ينقل يعني أو لم يثبت أنهم خارجون من الملة كما قال ابن تيمية، قال وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. نقول هذا يعني نعيد هذا الكلام، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قال إن 72 فرقة كل واحدة منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. يعني ممكن صاحب الكبيرة يتوب منها، فإن لم يتب فيستحق حينئذ العقاب، لكن لا يخلد في النار، يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيها إذا مات على التوحيد وإن لم يتب من هذه الكبيرة. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تبارك وتعالى عارفين أي مؤمنين به وهم في مشيئته سبحانه وتعالى وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الكفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم الله عز وجل إلى جنته. ثم قال ولا نكفر أحدا، وهذه الجملة جيدة جدا يعني لابد أن يحفظها كل مسلم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما دام المسلم لم يستحل الذنب والمعصية أو الكبيرة التي يفعلها فهذا لا يكفر أبدا، بل يدعى إلى التوبة وطاعة الله عز وجل والكف عن هذه الكبيرة. قال الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في التعليق على العقيدة الطحاوية قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه، أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة. يعني قول الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي باطل، وقول المعتزلة الذي يجعلون فعل كبيرة منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا هذا فمن لا كافر ولا مسلم، طيب في الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه يخلد في النار، وقول الطائفتين كما قال ابن باز رحمه الله تعالى باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ويعني هذا ما تيسر من شرح النداء الرابع للمؤمنين في القرآن الكريم والذي نادى الله عز وجل به المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.